الميم متحركة فهي في الدرجة الخامسة من درجات الغنة، يعني في أقل درجات الغنة. والنون نقف عليها بالسكون، اتفقنا أنها حرف جر مبني على السكون، يعني نقف عليها بوجه واحد فقط وهو السكون. وفي حالة الوقف تكون غنة النون في الدرجة الرابعة من درجات الغنة. أما وصلا فنون ساكنة أتى بعدها حرف التاء، ففيها إخفاء حقيقي بغنة، والغنة مرققة، وهتكون في الدرجة الثالثة من درجات الغنة أيضا كما في الكلمة السابقة. تحتها الكلمة كلها مرققة، والحاء نراعي فيها الهمس والرخاوة. حياك الله يا شيخ محمد، الله يبارك فيه. والحاء نراعي فيها الهمس والرخاوة، تح تح هكذا. تحتها هاء فيها مد طبيعي وقفا محذوف وصلا. يلا نركز في الكلام ده أكثر شوية. هذه الهاء يعني هاء مفتوحة وبعدها ألف، فما نقف عليها سنقف بوجه واحد بالمد الطبيعي، لكن هذا المد يا أخوانا محذوف وصلا للتخلص من التقاء الساكنين، لأن احنا عندنا همزة الوصل في الأنهار همزة ساقطة وصلا، وطبعا اللام ساكنة لام ال الأنهار ساكنة، فهنا الألف ساكن اللي هو حرف المد ساكن واللام ساكنة، والعرب لا يلتقي عندهم ساكنا، فللتخلص من التقاء الساكنين يحذف هذا المد وصلا. يبقى لما أقف عليها أقول من تحتها طب وصلا من تحتها الأنهار، يبقى اتحذف هذا المد حذف وصلا. طيب الأنهار الهمزة همزة وصل تثبت في البدء وتسقط في الوصل، يعني لما في وصل زي ما بينا في الوصل أنها ساقطة يعني ليست موجودة تحذف، لكن ابتداء حين أبتدئ من عليها أقول الأنهار، وبينا أنها تكون مفتوحة في حال بدء من عليها لأنها مقرونة بلام التعريف ال يعني دائما تكون ال. طيب اللام قمرية مظهرة، وحروف الإظهار الهمزة من حروف الإظهار. إبغي أول حرف أصلا في المنظومة، إبغي حجك وخف عقيمة، يعني الهمزة إبغي طبعا تظهر اللام مع الهمزة. ونراعي أيضا في اللام صفة البينية التوسط بين الشدة والرخاوة، ال يكون فيها شوية زمن. طبعا عارفين أن الحروف البينية أو الحروف الشدة والرخاوة هي الحروف التي استوى طرفاها، فهي لا هي شديدة فينحبس بها الصوت، ولا هي رخوة فيستمر بها الصوت. تمام كده، يبقى هي بين الشدة والرخاوة، هي مجموعة طبعا في كلمة لن عمر، هم دول الحروف البينية. تمام. طيب الأنهار طبعا الهمزة ثابتة في الوصل والوقف. الأنهار طبعا عند الإمام ورش عنده النقل في هذه الهمزة، تنقل حركة الهمزة إلى الساكنة قبلها الأنهار تجري من تحتها الأنهار هكذا. طيب النون ساكنة في الدرجة الرابعة طبعا من درجات الغنة لأنها مظهرة. طبعا النون ساكنة أتى بعدها حرف الهاء فهو إظهار حلقي. سميت حروف الإظهار بالحلقي لأنها ستة أحرف تخرج من الحلق، الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء. طبعا مجموعة يعني جمعها بعض أهل العلم في منظومة تأخذ كل أول حرف من كل كلمة حتى تستخرج هذه الستة أحرف. طبعا قال أحدهم همز فهاء طبعا ده الأصل اللي في اللي في غالب المتون، همز فهاء ثم عين حاء مهملتان أي بغير نقط ثم غين خاء. طيب، وقال قال البعض إن غاب عني حبيبي، طبعا أنا كنت دايما أقول حبيبي يعني حامل المسك إن غاب عني حامل المسك همني خبره، وأخي هاك علم حازه غير خاسر. أحسنتم، الله يبارك فيكم، أحسنت يا شيخ هشام. يبقى إن غاب عني حبيبي همني خبره، وأخي هاك علم أو علما، أخي هاك علما حازه غير خاسر. ناخذ طبعا أول حرف من كل كلمة، يبقى الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء، هذه حروف سميت حلقية، وأيضا هي مقسمة على الحلق، فلو نظرنا إلى الهمزة والهاء نجدها من آخر الحلق، من آخر الحلق، عفوا من أول الحلق، ها من الأسفل، ثم نعلو في وسط الحلق نجد الغين والخاء، ثم من أعلى العين والحاء. تمام. طيب، الأنهار أيضا الهاء فيها مد طبيعي وصلا وهو عارض للسكون وقفا. تمام. والراء عندنا فيها مفخمة في الوقف والوصل، الراء في الأنهار مفخمة وقفا ووصلا. طيب، كلمة الأنهار فيها كم وجه؟ حد يقول لي بسرعة كده، يعني أريد دائما ركزوا معي على على على أوجه الكلمات، ويريد كل واحد كل أخ وكل أخت يكتبوا لي الكلمة اللي احنا بنشرح فيها، اللي بدأنا حتى في شرحها يبدأ يحضر لي فيها كم وجه. أختنا مريم قالت 3 أوجه. حد يلا الباقي، حد يقول وأنا هبدأ أقوله. طيب، احنا قلنا فيها مد عارض للسكون في الهاء. تمام. الانهار. طيب، انتوا فاكرين كلامنا امبارح لما قلنا ان الروم يكون في المخفوض اي المكسور، والروم والاشمام يكون في المرفوع، صح كده؟ طيب، احنا عندنا الكلمة دي مرفوع فيها ضمة، يبقى فيها روم واشمام، يبقى فيها روم واشمام. طيب، قلنا انها عارض للسكون، فيها مد عارض للسكون، يعني فيها 3 أوجه، 2 و4 و6 حركات، واتفقنا ان الاشمام، ايوه ممتاز يا شيخ ابو امان. طيب، لكن اتفقنا ان الاشمام في المرفوع هيبقى هياخد نفس اوجه السكون، يعني ما قلنا عندنا 3 أوجه بالسكون يبقى عندنا كمان 3 بالإشمام، وأيضا عندنا وجه بالروم يبقى عندنا 7 أوجه في هذه الكلمة الأنهار. تمام كده. وخلي بالكم زي ما قلنا أن الراء مفخمة وقفا ووصلا. طيب، يلا نروح للكلمة اللي بعدها. كلما. كلما الكلمة طبعا كلها مرققة، واللام فيها مدغمة مشددة. طبعا هنا احنا بينا من قبل وقلت الغالب الاخوة الذين يقرؤون، يعني لما يأتي على المشدد بخلاف حروف الاخفاء 15 حرفا المخفاة او الحروف ينمو اللي هي الادغام بغنة، ليس لك فيها زمن، يعني ما تجليش في اي حاجة تانية مشددة وتعطيني فيها زمن، يعني تجيش هنا وتقول كلما، هذا ليس صوابا، هذا خطأ. تمام. كلما انت طبعا اتيت بالساكن واتيت بالمتحرك، لكن دون ان تعطي زمنا، لانك لو اعطيت زمنا كانت فيها غنة، وهي ليست يعني ليست من حروف الغنة، وحتى لو كان قبلها سبب التشديد ذا نون ساكنة أو تنوين، فليس عندنا غنة في اللام والراء. تمام كده؟ أي نعم، الله يبارك فيكم. طيب، قلنا الكلمة كلها مرققة، والميم الميم في الدرجة الخامسة من درجات الغنة، وأيضا فيها مد طبيعي، لكن هنا يثبت المد الطبيعي في الوقف والوصل، لأنه ليس هناك سبب للحذف كما فعلنا في كلمة تحتها. تمام كده؟ يبقى عندنا مد طبيعي وقفا ووصلا أيضا. رزقوا، رزقوا، عندنا الراء مفخمة، وإحنا بينا أن الراء لما نقول مفخمة فهي مفخمة أو مرققة، يعني ليس لها درجات تفخيم ولا درجات ترقيق، هي إما مفخمة وإما مرققة. والقاف في الدرجة الثالثة من درجات التفخيم، وبقية الكلمة كلها مرققة. القاف أيضا فيها قلقلة نسبية، وفيها مد طبيعي وقفا ووصلا، يبقى نقف على الكلمة دي بالمد الطبيعي، وأيضا في الوصل هي مد طبيعي، لأن القاف أتت مضمومة وأتى حرف المد بعدها. تمام، يبقى رزقوا منها. طيب، منها طبعا الكلمة أيضا كلها مرققة، الميم في الدرجة الخامسة أقل درجات الغنة، والنون ساكنة أتى بعدها حرف الهاء فهي مظهرة إظهارا حلقيا، والغنة فيها تكون في الدرجة الرابعة من درجات الغنة، والهاء فيها مد طبيعي وصلا ووقفا، يعني نقف على الكلمة بالمد الطبيعي، وأيضا في حالة الوصل هي مد طبيعي، يعني حركتي منها من منها ونقف هكذا. طيب، من أتت معنا من قبل، قلنا حرف جر مبني على السكون، الميم في الدرجة الخامسة من درجات الغنة، والنون وقفا في الدرجة الرابعة من درجات الغنة، أما وصلا فهي في الدرجة الثالثة من درجات الغنة، وتكون الغنة مرققة مخفاة في حرف الثاء. تمام، ثمرة، ثمرة، ثمرة، نقف على الكلمة كلها مرققة ما عدا الراء مفخمة وقفا ووصلا، ثمرة أو ثمرة هكذا. طيب، فيها كم وجه؟ حد يقول لي فيها كم وجه ثمرة أو ثمرة؟ يلا بسرعة كده. ها، قلنا الراء مفخمة في الوقف والوصل، حد يتفاعل كده بسرعة يا جماعة. طيب، لما قلنا نقف عليها طبعا مش هنقف بالتاء، هنقف بالهاء، لكن في حالة الوسط هتكون دي تاء زي ما هي كده، لكن فيها، طب فيها كم وجه؟ محدش قال، هي فيها وجه واحد فقط، لأن تاء التأنيث لا روم فيها ولا إشمام مع إنها مكسورة. لا يا شيخ حياز، هي فيها وجه واحد، تاء التأنيث ليس فيها روم ولا إشمام. قال الإمام ابن الجزري رحمه الله في الطيبة النشر، قال وخلفها الضمير وامنع في الأتم من بعد ياء أو واو أو كسر وضم، وتاء تأنيث، وتاء تأنيث، وتاء تأنيث، وميم الجمع مع عارض تحريك كلاهما امتنع، يعني كل اللي احنا ذكرناهم دولي يمتنع فيها الروم والإشمام. طيب، تنوين أتى بعد حرف الراء، حد يقول لي الحكم ده بسرعة كده. تنوين أتى بعد حرف الراء، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب، تنوين أتى بعد حرف الراء حكمه إدغام بغير غنة، نتفقنا. أيوة، إدغام كامل بغير غنة. تمام، إدغام بغير غنة. تمام، برضو ممتاز. يعني إيه كامل؟ زي ما زي طالبة العلم قالت إيه، إدغام كامل. يعني إيه كامل؟ يعني لا يبقى شيء من التنوين، يعني ولا ريحته، ما تبين ليش اي شيء من التنوين ده. تمام، يبقى هذا التنوين ثابت رسما محذوف حكما، الان محذوف كانه مش موجود في الرسم نهائي، مع انه ثابت في الرسم لكن في الحكم مش موجود معانا. ايوه، يبقى ثمرة تري، يعني روح على طول من التاء الى الراء، دخول المضغم في المضغم فيه ذاتا وصفة. أحسنتم، بارك الله فيكم. طيب، قلنا الراء، الراء مشددة طبعا، لما هنبتدي الآن من عليها رزقا هتكون مرققة. ري ري ري. نعم أحسنت أحسنت أبو مروان، الله يبارك فيك. تمام، يبقى عندنا الراء مرققة، ونراعي في الزاي صفة الصفير والرخاوة. رخاوة صح؟ لا لا عفوا، ايه ايوه صفة الصفير والرخاوة صح. تمام. والقاف هتكون في اعلى درجات التفخيم. القاف رزقا، قا في اعلى درجات التفخيم لانها مفتوحة وبعدها الف، مفتوحة طبعا هي منونة، هي منونة هي منونة، يعني احنا هنقف عليها بايه، بمد العوض. هي المفروض رزقا، هنقف عليها رزقا عوضا عن التنوين. تمام، رزقا. طيب اصلا رزقا قالوا، يحذف هذا المد وهنبقى على التنوين بقى، يعني يكون عندنا التنوين، فهنا هتكون درجة التفخيم في الدرجة الثانية وليست الأولى أصلا. ركزوا معايا يا جماعة، الله يبارك فيكم في الكلام ده. أيوة، لكن أنا بتكلم الآن في ما هو أدق من الحكم ده، أنا بتكلم في مسائل أدق من كده كمان، اللي هي درجات التفخيم. عارفين احنا حروف الاستعلاء هي خص ضغط قيض، لكن هذه الحروف لها درجات في التفخيم. تمام، هي طبعا اعلاها حروف الاطباق اللي هي الصاد والظاء والطاء والضاد، هذه اربع حروف اسمها حروف المطبقة، هي طبعا اعلى الحروف على اي حال، يعني تكون اعلاها تفخيما في كل الاحوال. طبعا حتى ان بعض اهل العلم قال انها هي المفخمة، لكن طبعا هذا الكلام مردود يعني. تمام، يبقى احنا عندنا، احنا قلنا ان في خلاف في درجات التفخيم واتكلمنا في المسألة دي كتير جدا، واحنا اخترنا رأي ومشينا عليه ان شاء الله. تمام، فهنقول هنا وقفا هتكون في الدرجة الاولى من درجات التفخيم، اما وصلا فهتكون في الدرجة الثانية من درجات التفخيم. طيب قالوا، تنوين اتى بعد حرف القاف فحكمه إخفاء حقيقي بغنة، ودرجة الغنة هنا يعني الغنة هنا هتكون مفخمة أولا، يعني هتكون الغنة مفخمة. رزقا قالوا، رزقا تفخيم، فخم الغنة لأن الحرف اللي جاي حرف استعلاء. تمام كده، اما درجة الغنة فهتكون في الدرجة الثالثة لانها في المخفى، احنا اتفقنا اعلى درجات الغنة تكون في المشدد، وغنة ميما ثم نونا شددة، وسمي كلا حرف غنة بدأ، والثاني في المدغم، والثالث في المخفى، والرابع في المظهر الساكن، والخامس في المتحرك. حاضر حاضر. طب ثواني يا شيخ عبد الناصر، اكمل الدرس ان شاء الله واشوف ان شاء الله. حاضر. قالوا هنا بقى القاف في اعلى درجات التفخيم لانها مفتوحة وبعدها الف وفيها مد طبيعي ايضا وصلا وقفا، واللام فيها مد طبيعي وقفا وصلا، يبقى عندنا مدين طبيعيين في الكلمة، في كلمة قالوا عندنا القاف فيها مد طبيعي وصلا وقفا، واللام فيها مد طبيعي وصلا ووقفا. قالوا قالوا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا يا أخي والله الدرس برواية حفص فقط. طيب هذا طبعا اسم إشارة، الكلمة كلها مرققة، والهاء فيها مد طبيعي وصلا وقفا. ها ها ها طب الذال، وأيضا الذال فيها مد طبيعي وقفا محذوف وصلا. طب ازاي؟ ليه محذوف وصلا؟ حد يقول لي بسرعة، حد يقول لي لماذا حذف هذا المد الطبيعي في حالة الوصل مع انه ثابت في حالة الوقف؟ قلنا هذا هذا هذا بتأخر عليها في الإجابة. هذا الذي، هذا الذي، طبعا هي نفس الحكم. أيوة ممتاز ممتاز أخت، الله يبارك فيك، للتخلص من التقاء الساكنين. نعم طيب، الذي ال، هذه اللام شمسية ولا قمرية؟ بسرعة يلا. الهمزة همزة وصل تثبت في البدء وتسقط في الوصل، شمسية. ممتاز ما شاء الله عليك يا أختي، الله يبارك فيك يا رب، جزاك الله خيرا. كثير من الإخوة يقعون في هذه، يقولون قمرية لأنك تنطق اللام فعلا كاملة، تقول الذي، لكن حين نكتبها نكتب لامين، فعلا هي إضغام مثلين، يعني علة الإضغام هنا التماثل، جزاك الله خيرا. طيب الذي الذال، قلنا طبعا الهمزة همزة الوصل دي تثبت في البدء وتسقط في الوصل، وهي مفتوحة لأنها أقرنت بلام التعريف ال، والذال فيها مد طبيعي وصلا وقفا، ونقف يعني نقف على الكلمة بالمد الطبيعي، وفي حالة الوصل أيضا مد طبيعي. رزقا ري، كلما كل هذا الذي رزقنا، رزقنا الراء مفخمة والقاف في الدرجة الثانية من درجات التفخيم، إلى عفوا في الدرجة في أقل درجات التفخيم، في أقل درجات التفخيم لأنها ساكنة وما قبلها مكسور. روزي روزي رزقنا رزقنا رزقنا هكذا. طيب فيها قلقلة طبعا صغرى في القاف، فيها قلقلة صغرى لأنها في ساكنة في وسط الكلام، وأيضا هي في أقل درجات التفخيم، والنون في أقل درجات الغنة في الدرجة الخامسة، وأيضا فيها مد طبيعي وسطا وقفا من أتى معنا من قبل، حرف جر مبني على السكون، وبينا ما فيه من حكم، وأيضا هو فيما يتعلق بالقاف كان في الذي فات يعني. طيب قبل القاف في الدرجة الثانية من درجات التفخيم، والباء قلقلة صغرى، واللام فيها صفة البينية وقفا، وفيها هذه الكلمة فيها ثلاثة أوجه، وجه بالسكون، ووجه بالإشمام، ووجه بالروم لأنها مرفوعة والضمة فيها أصلية. وأتو، الواو حرف عطف مبني على الفتح، والكلمة كلها مرققة، وأتو أتو التاء فيها مد طبيعي، الهمزة طبعا محققة في البدء والوصل، والتاء فيها مد طبيعي وصل به به، حد يقول لي به فيها كم وجه بسرعة كده؟ به هاء الضمير دي مع الباء، حد يقول لي فيها كم وجه؟ إن الذين يرجعون، الحقوا يا إخواننا بسرعة. أيوة في صوت سامعني؟ طيب وجهان. طب إزاي يا شيخ محمد؟ قول لي أنا أصبر عليك شوي. وأبو أمانة قال وجهان، وحياز قال وجه واحد، حد يلا في حد تاني؟ في حد تاني أكثر من كده؟ طيب احنا بينا من قبل هاء الضمير لها شغل خاص، لها يعني فيها عمل خاص، قلنا إن هاء الضمير قبل أن أنظر إلى يعني فيها كسرة أو فيها ضمة، أبص للحرف اللي قبلها، تمام؟ فإن كان اللي قبلها، ركزوا معايا قوي، أيوة حياز قال لي هي فيها وجه واحد، وأحسن حياز في ذلك. جزاك الله خيرا شيخ حياز. تمام، أول شيء هننظر لما قبل هاء الضمير. خلاص احنا اتفقنا ان المفتوح ليس فيه رموز الاشمام. اذا لو وجدت، لو كان الف يبقى ما نتكلمش فيه. احنا عشان كده ما بنذكرش الالف خالص، لانه هو الاخ الاكبر للفتحة، صح كده؟ لكن عندنا الحرفين التانيين، حرفين المد الاخرى اللي هما الواو، وهو اخو الضم، اخوها الكبير يعني. تمام، والياء وهي الاخت الكبرى للكسرة. تمام، فان وجدنا قبلها الضمير ياء ساكنة او واو ساكنة فلا روم لإشمام. تمام كده، سواء ان كانت بقى هاء الضمير دي مضمومة او مكسورة، إذا كان قبلها واو أو ياء ساكنتين يبقى ما عندناش فيها إيه؟ لو رم ولا إشمام. طيب بنت الياء إيه؟ الكسرة، صح؟ طب إن وجدنا كسرة، إن وجدنا الكسرة هنتعامل معها زي ما تعاملنا الياء الساكنة. وإن وجدنا أيضا ضمة هنتعامل مع الواو الساكنة. إذا لو كانت ياء ساكنة أو كسرة أو واو ساكنة أو ضمة قبل هاء الضمير لا روم ولا إشمال. برضو في الأبيات اللي احنا قلناها وخلفها الضمير، وخلفها الضمير وامنع في الأتم، يعني في الأتم سنمنع الروم والإشمام في هذه الحالات اللي احنا هنظهرها الآن في هاء الضمير. وخلفها يعني عكسها، خلاص؟ وامنع في الأتم من بعد ياء أو واو، يعني ياء ساكنة أو واو ساكنة، أو كسر وضم، الكسرة والضم. وطبعا الكلمة اللي معاه من بعد ياء أو واو أو كسر وضم وتاء تأنيث وميم الجمع مع عارض تحريك كلاهما امتنع. يبقى هنا عندنا وجه واحد لا روم ولا إشمام، ونقف عليها بالسكون به هكذا. طيب عندنا بقى مد صلة صغرى في هاء الضمير، وصلا به متشابهة. تمام، متشابهة الكلمة كلها مرققة، الميم في الدرجة الأخيرة من درجات الغنة، يعني في أقل درجات الغنة لأنها متحركة، والشين فيها مد طبيعي وصلا وقفا، والباء قلقلة نسبية، والهاء فيها مد طبيعي وصلا هو مد العوض. متشابها هتبقى متشابهة، يعني هذا الألف نستعيض به عن التنوين. طيب وصلا هيحذف هذا الألف، وكمان هيحذف التنوين، لا عفوا استغفر الله، يحذف الألف ويكون عندنا إضغام بغنة في التنوين مع حرف الواو. أيوة أحسنت يا أختي، الله يبارك فيك. يبقى متشابها ولهم، يبقى إضغام بغنة مع حرف الواو وصلا. طيب ابتداء ولهم، الواو حرف عطف مبني على الفتح، لهم الكلمة كلها مرققة، والميم ميم جمع وهي ساكنة مظهرة، ونقف عليها بوجه واحد بالسكون المحض، وهي في الدرجة الرابعة من درجات الغنة، وهي مظهرة مع حرف الفاء. هنا يكون الإظهار أتم، يعني نحذر من أن تختفي هذه الميم مع حرف الفاء أو الواو. وحذر العلماء من ذلك فقالوا: واحذر لدى واو وفاء أن تختفي لقربها والاتحاد فعرفي. تمام، طيب فيها أيضا الكلمة كلها مرققة، وفيها الفاء فيها مد طبيعي وصلا وقفا، والهاء فيها مد طبيعي وقفا وهو مد جائز منفصل وصلا، يمد بمقدار 4 أو 5 حركات من ترك الشاطبية للإمام حفص. يبقى في الكسرة طبعا الفاء اتصلت بالياء الساكنة فيكون فيها مد طبيعي وقفا وأصلا، والهاء مفتوحة متحركة بالفتح، فقلنا نقف عليها بالمد الطبيعي فيها، أما وصلا فهو مد جائز منفصل يمد مقدار 4 أو 5 حركات للإمام حفص. أزواج، أزواج، الكلمة كلها مرققة، الهمزة محققة في البدء والوصل، وازاي نراعي فيها الرخاوة والصفير. أزواج، والواو فيها مد طبيعي وصلا وهو عرض السكون وقفا، والكلمة فيها 7 أوجه، 7 أوجه، 3 بالسكون و3 بالإشمام ووجه بالروم. ونراعي هتكون القلقلة قلقلة وسطى، أي في المرتبة الثانية من مراتب القلقلة، حال الوقف على الجيم. أزواج، أزواج، هكذا. طيب، أما وصلا فالتنوين أتى بعد حرف الميم إضغام بغنة، إضغام زي ما الأخت قالت ناقص بغنة، تمام. وتكون بقى هنا درجة الغنة في أعلى درجات الغنة، يعني في المرتبة الأولى مراتب الغنة، لأنها أتت مع الميم فأصبحت مشددة في تمام الغنة، وغنة ميما ثم نونا شددة وسمت غنة بها. مطهرة، مطهرة، طبعا لما نبتدئ فقط مش وصلا بقى، نبتدئ على مطهرة هتكون الميم مخففة متحركة بالضم، فهتكون في الدرجة الخامسة من درجات الغنة، والطاء في الدرجة الثانية من درجات التفخيم، مطه، مطه، هكذا. هارة، الراء مفخمة طبعا في الوصل والوقف. ونقف على الكلمة، طبعا لما نقف نقف بالهاء وليست بالتاء، أما وصلا هتكون التاء، وهذه الكلمة فيها 3 أوجه، وجه بالسكون مطهرة، ووجه بالإشمام، ووجه بالروم، لأنها طبعا منونة بالضم. تنوين أتى بعد حرف الواو، حكم إدغام صغير بغنة، والغنة هتكون في ثاني درجات الغنة. هم طبعا كلمة كلها مرققة، والميم ميم جمع، نقف عليها وجه واحد بالسكون المحض، ونراعي الإظهار في الميم الساكنة مع حرف الفاء. طيب، فيها أيضا، فيها أتت معنا من قبل، لكن ليس فيها المد الجائز المنفصل لأنها فيها مد طبيعي فقط. فيها الفاء فيها مد طبيعي وصلا وقفا، والهاء فيها مد طبيعي وقفا وصلا. خالدين، الخاء في أعلى درجات التفخيم لأنها مفتوحة وبعدها ألف، فيها مد طبيعي أيضا وصلا وقفا. خالدين، خالدون، الدال قلقلة نسبية وأيضا فيها مد طبيعي وصلا وعارض للسكون وقفا. وفي حال الوقف هتكون غنة النون في الدرجة الرابعة، أما وصلا هتكون في الدرجة الخامسة، وفيها 3 أوجه فقط، 3 أوجه، 2 4 6، قصر توسط طول، حركتين، 4 حركات، 6 حركات، لا روم ولا إشمام لأنها منصوبة. وبذلك نكون قد انتهينا من الآية 25 من الربع الأول، يعني كده أنهينا الربع الأول من سورة البقرة. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم، نفعني الله وإياكم بما قلنا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن أكون قد وفقت في استخراج ما فيها من أحكام، فإن كان من صواب فمن الله سبحانه وتعالى، وإن كان من خطأ أو زلل أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله رسوله منه براء. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. طيب، هل من أسئلة؟ وفيكم بارك الله، الله يحفظكم يا رب، الله يكرمك شيخ محمد.